والحديث الذي ورد في الصحيح انه يعني صفة الامراء الذين يدينون الاشرار ويبعدون الاخيار، انه يعني ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون لهم عريفا او جابيا او شرطيا. طيب الحكام الذين هذه صفتهم في عصرنا هذا، هل يعني النهي هنا يحرم علينا هذه الوظائف بعينها ام عمومها، اي وظيفة معهم؟ هي ومثيلاتها، ولا أقول هي وغيرها، لأنه من الواضح جدا أن هذا النهي سببه أن هؤلاء الحكام لا يتبنون نظام الإسلام كمنهج ونظام، ولكن لا ينبغي أن نقال هي وكل الوظائف في هذه الدولة، ذلك لأننا نعلم أن هناك بعض الوظائف ليس من الضروري أن يكون الموظف فيها معينا للحاكم بغير ما أنزل الله. ولنأخذ أبسط مثال، المؤذن والإمام وخادم المسجد ونحو ذلك، فهذه الوظائف لا يمكن أن نتصور فيها تأييد للنظام الفاسد الذي جاء النهي عن تلك الوظائف تخصيصا بالذكر لها، لأن في ذلك إعانة للنظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله. أما كالمثال الذي ذكرته آنفا، وكمثل تعليم الأطفال تلاوة القرآن وشريعة الإسلام ومباديها، فلا يمكن أن نلحقها بهذه الوظائف التي جاء النهي فيها في الحديث الذي سألت عنه آنفا.